في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. طلب المعاش مفرق بين الأحبة والوطن، ومصير جلد الجليد إلى الضراعة والوهن، حتى يقاد كما يقاد النضو في ثني الرسن. ثم المنية بعد ذا، فكأنه ما لم يكن. لا يمنعنك خفض العيش تطلبه نزوع نفس إلى أهل وأوطان، تلقى بكل بلاد إن حللت بها أهلا بأهل وجيرانا بجيران. بلاء ليس يشبهه بلاء، عداوة غير ذي حسب ودين، يبيحك منه عرضا لم يصنه، ويرتع منك في عرض مصون. ونحن أناس أهل سمع وطاعة، يصح لكم إسرارها وعلانها. للبس ثوبين باليين، وطي يوم وليلتين، أيسر من منة لقوم أغض منها جفون عيني. كنت مشتاقا وما يحجزني عنك إلا حاجز يمنعني، شاخص في الصدر غضبان على قبب البطن، وطي العكن يملأ الكف ولا يفضلها، وإذا أثنيته لا ينثني. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.